إن كانت يقول إن كانت الميتة امرأة هل نقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ إيه ما في بس هذا من الدعاء لها. يقول هل ورد قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة بعد التكبيرة الرابعة؟ لا لم يرد، وإنما الدعاء في الثالثة. ولو كبر زاد في التكبيرات ممن يرى الزيادة، مع بعض العلم ذكر الإجماع على عدم الزيادة على الأربع، فيدعو بعد كل تكبيرة بعد الرابعة. ولماذا خص الميت في الدعاء بالإيمان وذكر للحي الإسلام والسنة؟ وهل لو ذكر الإيمان للكل يصح؟ الإسلام الأعمال الظاهرة، صلاة، تلاوة قرآن، صدقة وهكذا، أما الإيمان فهو في القلب. فالميت في قبره ما يعمل عمل ظاهر، وإنما يتوفى على هذا الإيمان اللي بقي فيه. نقول هل يجوز الدعاء لنفسك بعد تكبيرة الرابعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لكن في ضعف أخلصوا الدعاء يعني للميت، لأنه مقبل الإنسان على أمر عظيم. ولم يرد في حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم أنه خص نفسه بالدعاء، ولكن في الحديث السابق اللي فيه ضعف الحينا أو ميتنا أو حاضر وهكذا. يقول هل يحاسب الميت في قبره؟ هذا سؤال جيد. يعني في القبر يفتن الإنسان، وإذا كان من أهل الذنوب، من أهل مؤمن لكن عليه ذنوب، قد يعذب في القبر بقدر ذنبه، ثم الله عز وجل يوسع عليه في قبره، فقد يمتد به العذاب إلى أن تقوم الساعة، ثم في المحشر فيه الحساب هناك. تمام. وأما الكافر يفتن و يشتعل عليه القبر نارا والعياذ بالله إلى يوم القيامة، كما قال سبحانه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون وشد العذاب. واضح؟ في فتنة وفي حساب، الحساب الآخر. فالقبر يعذب الشخص على ذنوب عملها، قد تكون يعني إذا كان مؤمنا من المكفرات له عذاب القبر، إذا كان يوم القيامة يكون قد شفي من الذنوب، بعضهم يؤجل له العذاب إلى هناك. المعنى عند الله. يقول هل زوجة الرجل في الدنيا هي زوجته في الجنة؟ إذا كانت مؤمنة. والله يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني لو الأب في درجة في الجنة والابن في درجة أدنى، الله يقول الذين آمنوا وتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم، فترفع درجة الابن إلى الأب ولا عكس، يعني ليس العالي ينزل الأسفل، لا، بكرم الله أن الأسفل يصعد الأعلى. يقول هل الصراخ هو نتيجة العذاب أو هو عذاب بحد ذاته معنى الذي يظهر له الجميع؟ يعني لو أنت تعذب، لو شخص يعذب والآخر أمامك يعذب، أن تصرخ هو يصرخ من العذاب ومصراخه مفزع. يقول تزوجت المرأة رجلا والرجل مات وتزوجت ثانيا ومات والجميع في الجنة، عند من تكون مع أي زوج؟ لم يثبت في حديث صحيح، لكن في حديث أثر أنها تخير، تختار أحسنهما خلقا في الدنيا. يقول هل يجوز الإنسان يدعو بما شاء في صلاة الجنازة؟ نعم، مثل لو تقول اللهم سكن الفردوس الأعلى، اللهم احشر مع النبيين والصديقين. نعم خالد. نعم. يقول هل يرفع اليدين في كل تكبيرة من تكبيرات الميت؟ نعم، السنة رفع اليدين، الحديث العموم حديث ابن عمر كان وسلم يرفع يديه في كل رفع، في كل، نعم، عندكم وموجب حكمته كذا، وموجب بالطبعة الجديدة وموجب مصححة يعني. نعم استغفر. يقول كيف يفرق المسلم بأن ما أصابه لسبب، بأن ما أصابه بسبب ذنبه أو أنه ابتلاء؟ هذا أمره إلى الله، فقد يكون ابتلاء لك لرفع درجاتك، وقد يكون تكفير سيئاتك. لذلك نسلم لما زار المريض قال الطهور إن شاء الله، وهو أيضا رفعة ولا يعلم ذلك إلا الله. المقصود الإنسان يتوب إلى الله. نعم شيخ. يقول ما هي الأدعية التي يحرص عليها طالب العلم لكي يستمر في طلب العلم ويكون أهل الصلاح؟ اللهم انسك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والهداية والتوفيق وتولي الأمور، ونكتب الله عز وجل له الخير في كل أمر. شيخ الإسلام كتب لأهله، قال لما كان في مصر وأهله في الشام في دمشق، قال وإني أدعو الله كل يوم أن يكتب لي ما فيه خير. نعم شيخ. أقول كيف يحاسب المرء نفسه، وما هي الطرق التي تعين على محاسبة النفس؟ يقوم المرء قبل المسلم قبل الفجر نصف ساعة تقريبا وإن زاد أولى، ويصلي ثم يمكث 10 دقائق أو ربع ساعة، يقول رب اغفر لي وتب علي استغفر الله رب اغفر. هذه حاسبة النفس. والله يقول مستغفرين بالأسحار، يعني الله وعد الجنة، وعد بدخول الجنة من يستغفر الله قبل الفجر. يقول بعض الناس يقولون لرجل أصابته مصيبة هذا بسبب أنه ظالم أو أنه قاطع رحم، فلهذا من القول على الله بغير علم؟ يعني قد يكون، ما نعلم، يعني الإنسان لا يجزم بشيء، قد يكون هذا الرجل تاب، ذلك أمر الغيب إلى الله. والمطلوب منا الله يقول فاستبقوا الخيرات، يقول اعملوا فسر الله عملكم ورسوله. أما ننظر إلى أفعال العباد وعقوباتهم فهذا مرده إلى الله. يقول ما حكم ظن السوء، هل هو من أكبر الكبائر ومن علامات النفاق؟ منه ما يكون والعياذ بالله خروج من الإسلام، ومنه ما هو من كبائر الذنوب. خروج الإسلام تظن أن الله لن ينصر هذا الدين ولن يستمر ولن ينصر نبيه، لهذا تكذيب القرآن. ومنه ما هو من الكبائر، مثل يقول شخص الله لن يعطيني علم، أنا أحفظ لكن ما رزقت العلم، الله لن يعطيني العلم، هذا من سن هذا من ظن السوء بالله. وإنما تقول أنا طلبت العلم والله يقول اقرأ ربك الأكرم، أنا أطلب العلم والله كريم يرزقني العلم، هذا هو حسن الظن بالله. يقول الناس ما يقول إذا رأى مبتلا أو مريضا حرام أو ما يستاهل، هل هناك خلل في هذه الكلمات؟ إيه نعم ما يجوز، هو من هذا الباب، لأن فيه قدح في موجب حكمة الله. نعم إن شاء الله. الأسبوع القادم ما في درس إن شاء الله، الأحد بعد القادم إن شاء الله، يعني الأسبوع القادم ما في درس. يقول إذا كان سوء الظن بالله محرما، فهل يتعين على كل أحد تعلم أسماء الله وصفاته في باب ما لا يتم الواجب إلا بفواجب؟ أوجب الواجبات وأفرضها هو معرفة الرب سبحانه، يعني كيف تعبد رب، كيف تعبد ربا ما تعرفه؟ لذلك أوجب، وهذا السؤال أول ما تسأل عنه في قبرك، من ربك؟ لذلك يجب أن نعرف أسماء الله وصفاته. وأولى ومن أفضل الكتب في ذلك العقيدة الوسطية وكتاب التوحيد هذا، ولو اكتفى المرء بهما بإذن الله يلقى ربه موحدا عارفا ربه. طيب يا شيخ، إلا الزوجة لا يلزمه كفن زوجته، لماذا خص الزوج؟ يعني الزوجة ما تكفن في النفقة يعني، ها؟ لماذا استثنى الزوج؟ لأن هي زوجته، إذا ماتت ما يلزمها الكفن على قول المصنف. أيوة يعني يظن أن الزوجة إيش ينص على ذلك لأن أيوة طيب، يعني أن تقول أن نص هنا حتى لا يظن أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته في الكفن. طيب لماذا، لماذا استثني الزوج؟ أيوة لأن العلاقة بين الزوجين انقطعت بالموت. طيب والقول الثاني؟ أها نعم، نعم صحيح، لأن النفقة مقابل الاستمتاع فماتت. طيب والقول الصحيح الراجح تلزم النفقة، لماذا؟ أي لا تنقطع بالموت فيغسلها ويكفنها أيضا، وهذا من حسن العشرة. تمام، كيف تجمر؟ يقول تجمر الأكفان، ثلاث لفائف بيض تجمر. إيش معنى التجمر؟ البخور يعني، بخور. تمام، كيف يكون الصفة؟ كيف صفة الله؟ وجعل الحنوط فيما بينها، كيف بين الأكفان الثلاثة أو الخمسة؟ ها ثلاثة، ها ما هو الحنوط؟ نوع من الطيبة، يعني يأتي بالكفن ثم يضع عليه حنوط، ثم كفن ثاني ويضع حنوط، ثم ثالث وحنوط. صحيح، ما هو الدليل على الحنوط؟ قال ولا تحنطوا في المحرم. طيب هي الأكفان، ولا تحنطوا في المحرم من الجسد والأكفان. وش حدث مع معطية؟ أي وش فيه؟ لأن الطيب مستحب في حال الحياة، وكذلك في الثوب، وكذلك إذا مات تحنط أكفانه. نعم صحيح. طيب نعم يا محمد، ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة نصوص. النص الأول بأن هذا اللفظ من الشرك، تمام مصطفى. النص الثاني حديث ابن عباس أنا من الشرك الأصغر، صحيح. والنص الثالث أي اللفظ الأول ما شاء الله وحده الأولى، صحيح. طيب عمر، حديث قتيلة أن يهوديا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، ماذا نستفيد؟ هو المسلمين، صحيح، يدل على أن اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندهم علم، لكن الآن قليل علمهم. لأن كانوا قريبين من موسى عليه السلام، الآن بدلت التوراة وحرفت، فلم يبقى عندهم أصل من العلوم يستندون عليه. طيب يا شيخ، وإنكم كنتم تقولون كلمة كذا وكذا، كلمة كان يمنعني كذا وكذا، ها أحيا من الله أن يبلغ شيء ما أمر بتبليغه. صحيح، تمام. لا ما شاء الله، جيدين، شيء طيب، من خير الأعمال عند الله طلب العلم، لأن في معرفة الله أسماءه وصفاته والنصوص والعقيدة، لذلك الله حصر الخشية في أهل العلم فقط، منزلة ما ينالها أحد إلا أهل العلم، إنما يخشى الله من عباد العلماء. طيب.